بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. مما قاله أمير المؤمنين عليه السلام في صفة رسول الله صلى الله عليه وآله في خطبة له، قال: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وآله نذيرا للعالمين وأمينا على التنزيل، وأنتم معشر العرب على شر دين وفي شر دار، منيخون بين حجارة خشن وحيات صم، تشربون الكدر وتأكلون الجشب وتسفكون دماءكم وتقطعون أرحامكم، الأصنام فيكم منصوبة والآثام بكم معصوبة. قول أمير المؤمنين عليه السلام إن الله بعث رسوله صلى الله عليه وآله نذيرا للعالمين أصله في القرآن الكريم في آيات، منها قوله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ومنها قوله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس. فرسول الله صلى الله عليه وآله أرسل للعالمين جميعا، ومن ذلك قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فرسول الله صلى الله عليه وآله بعثه الله نذيرا للعالمين. وأما قوله عليه السلام في صفة رسول الله صلى الله عليه وآله وأمينا على التنزيل، فيمكن أخذه من الآيات القرآنية المتعددة التي وصفت جملة من الأنبياء بأنهم أمناء. وصف إني لكم رسول أمين جاء في القرآن الكريم صفة لجملة من الأنبياء، وقد جاء في سورة الشعراء هذا الوصف وصفا لنوح وهود وصالح ولوط وشعيب، هذا في سورة الشعراء. ومما ثبت عندنا بيقين بالأدلة القاطعة أنه ما من كمال في الوجود إلا ولرسول الله صلى الله عليه وآله منه النصيب الأكمل والحظ الأتم. فرسول الله صلى الله عليه وآله بكل صفة مدح أحق. فإذا جاء هذا المدح في القرآن الكريم مدحاً لهؤلاء الأنبياء، فنأخذ منه بيقين أن هذا المدح أيضاً ثابت لرسول الله صلى الله عليه وآله. وأما قول أمير المؤمنين عليه السلام وأنتم معشر العرب على شر دين، فهذا ظاهر لأن العرب كانوا يعبدون الأصنام. وأما قوله عليه السلام وفي شر دار، فهذا ربما يتوهم عند سماعه أنه يخالف ما قاله أمير المؤمنين عليه السلام في مدح مكة بأنها خير دار وشر جار، حيث إن مكة أطهر الديار ولكن أهلها كانوا أشراراً، فوصفها بأنها خير دار وشر جار. فكيف يصف مكة هنا بأنها شر دار؟ فهذا تناقض. والجواب إن الحديث هنا ليس في بركة مكة وما فيها من الفضل، فإن مكة خير دار من هذا الوجه، ولكن الحديث هنا عن مكة من حيث الصفة البيئية التي تمتاز بها مكة. فمكة مكان يصعب العيش فيه، لم؟ لأنها بلد جبال ليس فيها زراعة وليس فيها مياه، وليس فيها مياه عذبة. وفي شر دار منيخون بين حجارة خشن. بين حجارة خشن وصف للمكان من الناحية البيئية، ليس وصفا للمكان من حيث البركة والفضل وما يترتب على العمل الصالح فيها من الثواب، فإن العمل الصالح في مكة أكثر ثوابا، ولكنها ليست البيئة المناسبة للحياة، وليس فيها المناخ المناسب للعيش الرغيد. الحر فيها شديد، والأرض ليست أرضاً خصبة، والمياه العذبة مفقودة. إذن فهي من هذه الناحية شر دار. ويمكن أن يقال إن هذا الوصف باعتبار المكين، فإن المكان تارة يوصف بلحاظ ذاته فيقال إن هذا مكان طيب وهذا مكان فيه فضل عظيم، وتارة يوصف المكان بالمكين وهذا الوصف بلحاظ المكين. ووصف المكان بالمكين كثير حتى في القرآن الكريم، بل قد يخاطب المكين بالمكان، فليدعو نادية سندعو الزبانية، فإن النادي هو المكان الذي يجلس الناس فيه، والمكان لا يدعى، وإنما الذي يدعى هم أهل المكان أي المكين. فهذا وصف بلحاظ المكين، فأهل مكة كانوا عباداً للأصنام، فكانوا شر أناس، فقد يوصف المكان ويقصد به وصف أهل المكان. منيخون بين حجارة خشن. منيخون، كلمة منيخ أصلها أناخ، وأصلها وصف لإناخة البعير، والمقصود الإقامة في المكان. منيخون أي مقيمون في ذلك المكان. بين حجارة خشن المعنى ظاهر، وحيات صم أيضا، الحية معروفة والصم وصف لهذه الحية. ابن أبي الحديد قال هذا تعبير مجازي يقصد به أنهم كانوا شدادا غلاظا، أن أهل مكة لم يكونوا فقط كفارا بل كانت طبيعتهم البشرية طبيعة قاسية، فهذا تعبير مجازي. تشربون الكدر، تشربون الكدر أي الماء غير المصفى معلوما، وتأكلون الجشب، الجشب أي الخشم. الحديث عن أكل أهل مكة وأكل العرب في ذلك الزمان يتناسب مع الحديث عن فضل رسول الله صلى الله عليه وآله على هذه الأمة. وهذا الحديث جاء في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه السلام، وجاء في الخطبة الفدكية التي جاءت عن فاطمة الزهراء عليها السلام. والحديث عن هذا حديث يدعو إليه الحديث عن فضل رسول الله صلى الله عليه وآله على هذه الأمة، هذا أمر طبيعي. من يريد الحديث عن فضل رسول الله صلى الله عليه وآله فلا بد أن يتحدث عن العرب، كيف كانوا وكيف صاروا. ومما كان عليه العرب وتغير حالهم فصاروا، كيف كانوا يأكلون، كيف كانوا يشربون، كيف كانوا يلبسون، وكيف كانوا يتخالطون فيما بينهم. وقد ذكر من وصف أحوال العرب وجمع من طريقة أكلهم وطريقة شربهم وطريقة معاشهم ما كتب، ومن ذلك ما كتبه الشيخ التستري في شرحه لنهج البلاغة المسمى ببهج الصباغة. من أراد التفصيل فليرجع إلى هذا الكتاب أو إلى غيره في صفة أكل الناس وشربهم ولبسهم في ذلك الزمان، ولكننا نعرض عن هذا ونطوي عنه كشحا لأن المكان الشريف لا يناسب ذكر تلك الأحوال، فليطلبه من شاء بالرجوع إلى هذا الكتاب الذي ذكرناه أو إلى غيره. الشيخ التستوري ذكر ذلك في بهج الصباغة في الجزء الثاني في الصفحة 160 فما بعدها، نسهل الأمر لمن يريد التفصيل. وتسفكون دماءكم، كانوا يسفكون دماءهم، كان القوي منهم يقتل الضعيف، وما كان الحق يعمل به، وإنما كانت الأمور بالغلبة، كان الأمر يفرض بالقوة، كان الذي يحكمهم منطق القوة لا قوة المنطق. تسفكون دماءكم وتقطعون أرحامكم. العشائر والقبائل فيما بينها كانت بينها أرحام، ولكنهم ما كانوا يراعون الرحم فيما بينهم. إذا احتاج قوم إلى المال غزوا القوم الآخرين وسرقوا أموالهم واعتدوا على أعراضهم، هذا من وجوه قطعهم لأرحامهم. ومن وجوه قطعهم لأرحامهم أنهم كان الرجل منهم إذا رزق مولودا وكان المولود أنثى كانت بنتا كان يدسها في التراب، كانوا يئدون البنات، وفي وأد البنات قطع للرحم، وأي رحم؟ فإن الرحم درجات، وأول درجات الرحم الولد والبنت والأب والأم، وكان هؤلاء يقطعون أقوى وشائج الرحم فيما بينهم، لأن الرجل منهم كان يقتل بنته، وكانوا يقتلون أولادهم خشية الفقر والعياذ بالله. كان الرجل منهم إذا وجد نفسه لا مال له كان يظن أنه هو الذي يرزق أولاده، فكان يقتل ولده خشية إملاق. وقد عيرهم القرآن الكريم بذلك، أنهم كانوا يقتلون أولادهم خشية إملاق. وقطع الرحم مضافاً إلى أن قاطع الرحم ملعون في كتاب الله، وقطيعة الرحم من أعظم الكبائر، فإنها تتنافى مع الفطرة الإنسانية، بل تتنافى مع الجبلة الحيوانية. الحيوانات، الآباء منهم والأمهات يحوطون أبناءهم ويدافعون عنهم ويذبون عنهم الأذى بما تمكنوا، فكيف يكون البشر وهو أشرف الحيوانات كيف يكون على خلاف هذه الجبلة؟ كان هؤلاء على هذه الطباع وعلى هذه الأفعال، ولا يتناكرون في مثل هذه الأفعال الشنيعة. الأصنام فيكم منصوبة. الأصنام والأوثان لفظان جاء في القرآن الكريم. ما هو الفرق بين الصنم والوثن؟ قد ذكروا للفرق بينها وجوها، من ذلك أنهم قالوا الصنم والوثن من الألفاظ التي إذا اجتمعت في الذكر افترقت في المعنى، وهذا باب ذكره علماء العربية في جملة من الألفاظ. فمثلا لفظ المسكين والفقير بمعنى واحد أم لهما معنيان مختلفان؟ قالوا المسكين والفقير إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. فإذا قال القائل رأيتم رجلاً مسكيناً ورجلاً فقيراً، فيقولون إنه قصد بالمسكين معنى وقصد بالفقير معنى آخر. وأما إذا قال رأيت رجلاً مسكيناً، فيقولون مقصوده رأيت رجلاً فقيراً. وإذا قال رأيت رجلاً فقيراً وسكت، فيقولون المقصود أنه رأى رجلاً مسكيناً. فإذا كلمة مسكين وفقير إذا ذكرت في جملة واحدة، إذا ذكرت في كلام واحد في سياق واحد، فالمقصود بهذه الكلمة غير المقصود بتلك الكلمة. وأما إذا ذكرا مفترقين فالمعنى واحد. ومما ذكروه في هذا الباب قالوا مثل لفظ المسلم والمؤمن، إذا قال في كلام واحد هذا مسلم وهذا مؤمن، فمقصوده بالمسلم غير المؤمن. أما إذا ذكر هذين العنوانين في كلامين منفصلين فالمقصود معنى واحد. قالوا ومن هذا الباب القضاء والقدر، إذا قال القضاء والقدر فيقصد بهذا اللفظ معنى وبالقدر معنى آخر. وأما إذا قال كلمة القضاء في كلام وقال كلمة القدر في كلام آخر فالمعنى واحد. ومما ذكروه في هذا الباب كلمة البر وكلمة التقوى، إذا جاءت في كلام واحد مثل أن يقول وتعاونوا على البر والتقوى، قالوا المقصود بالبر معنى والمقصود بالتقوى معنى آخر. أما إذا قال فلان من أهل البر وسكت، فيقولون يريد أنه من أهل التقوى. ومما عدوه من هذا الباب الصنم والوثن، قالوا إذا ذكرا معا فالمقصود بكل واحد معنى مختلف عن المعنى الآخر، أما إذا ذكرا منفردين فلكل فالمقصود معنى واحد منهما معا. هذا ما ذكره بعض علماء اللغة. وذكر بعض علماء اللغة وهو ابن الأثير أن الصنم ما كان جسما يعبد من دون الله، وأما الوثن فسواء كان جسما أم غير جسم، كل ما يعبد من دون الله فهو وثن. فالهوى مثلا وثن لأنه يعبد من دون الله ولكنه ليس بجسم. وقال بعض علماء اللغة الصنم ما كان جسما على صورة إنسان، وأما الوثن فما كان على صورة شجر أو صورة حيوان وأمثال ذلك. وهذه أقوال لا تقوم بها حجة ولكنها ذكرت فنذكرها كما ذكرت. الأصنام فيكم منصوبة والآثام بكم معصوبة، يعني أنتم أهل الآثام. الآثام معصوبة يعني أي إنها لا تفارقكم، أنتم أهل آثام. هذا حالهم قبل مجيء رسول الله صلى الله عليه وآله، وأما حالهم بعد مجيء رسول الله صلى الله عليه وآله فقد اختلف كما تقولون رأسا على عقب، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين.